بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. في ليلة ختامية نلقاكم، وبعين اغرورقت بالدمع نودعكم، وبقلب يحدوه الأمل والشوق في عامنا القادم نلقاكم. ليالينا مرت سريعة كومضات برق، بل هي أسرع ليال عمرناها بالإيمان، بالحب، بالإخلاص، بالوفاء، وساعات غالية قضيناها في رياض الجنة في مجلس ذكر تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. وها هي ساعة الوداع قد أزفت، فما أصعب لحظات الوداع، ولكن هكذا الدنيا، نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال. يظن المرء في الدنيا خلودا، خلود المرء في الدنيا محال. وقال آخر: فتلك طبيعة الأيام فينا، فراق بعد جمع واكتمال، وهذه سنة الدنيا دواما، يبدد نورها بعد الكمال. أيها الأحبة، أروع ما في هذا الملتقى، وأجمل ما فيه اجتماعكم، وأكبر ما يشرح صدورنا هذا الجمع الكبير. فمن أجلكم اجتمعنا، ولأجلكم نلتقي في كل عام، وبكم يحلو اللقاء. وقبل أن أفسح في هذه الليلة المجال لمحاضرنا للحديث معكم، وقبل أن يغادر أي واحد منا مكانه، لابد أن نشكر كل من ساهم في هذا اللقاء، وعلى رأسهم صاحب الرعاية الكريمة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وكذا الجهة المنظمة دائرة السياحة والتسويق التجاري، وكذا رعاة الملتقى في هذا العام أصحاب الرعاية الذهبية، وهم نور دبي والنابودة والصكوك الوطنية ونخيل ومجموعة البوم الدولية، وكذا أصحاب الرعاية الفضية، وهم بنك دبي الإسلامي وسلطة المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي، وكذا أصحاب الرعاية البرونزية، وهم مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومصرف الإمارات الإسلامي وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية. كما نزف تحية شكر وتقدير وامتنان لأصحاب الفضيلة العلماء الذين شرفونا في هذا العام. ولا يفوتني أن أشكر مدرسة النخبة النموذجية صاحبة مشروع خطيب الأمة، وأن أشكر جميع من قاموا بأي عمل في هذا الملتقى، صغيرا كان هذا العمل أو كبيرا. وحتى لا أطيل عليكم أو أصيبكم بالملل، أترككم مع مسك الختام وضيف الوداع الشيخ الحبيب القريب إلى قلوبكم الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، ومع محاضرة بعنوان من يدعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له البحار وحيتانها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان دائما يدعو أمه إلى الإسلام وتأبى. يوم من الأيام أكثر عليها الكلام فغضبت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو هريرة ومضى من ساعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة، ثم خفضهما ورجع أبو هريرة إلى بيته، فلما فتح الباب وحرك ودخل فإذا أمه تخرج عليه من الداخل وقد اغتسلت وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا لا نعجب أن يستجيب الله دعاء نبي عليه الصلاة والسلام، فهو نبي على كل حال. في موطن آخر يرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يخطب الناس، وفي لحظة في أثناء الخطبة والناس منصتون مستمعون، فإذا برجل يدفع باب المسجد ويدخل وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ يصيح بأعلى صوته يا رسول الله يا رسول الله. الرجل ما استطاع أن ينتظر حتى تنتهي الخطبة، جعل يقطع الخطبة ويصيح. النبي صلى الله عليه وسلم يواصل والرجل يصيح يا رسول الله يا رسول الله. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، ما في مطر ما في ماء، بنموت من الجوع، ما في زرع، دوابنا تموت، أولادنا يموتون، ما نستطيع ننتقل من مكان إلى مكان، يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فرفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس فيها سحاب مجتمع ولا قزع يعني غير متفرق. قال فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فوالله ما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. أيضا لا نعجب أن يستجيب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقبله قد استجاب الله تعالى لأنبيائه. نوح عليه السلام نادى بثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر، هذه الثلاث كلمات ماذا فعلت؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح السماء واهتزت الأرض. إذن يا جماعة لماذا نحن اليوم ندعو في كثير من الأحيان ومع ذلك لا نرى إجابة؟ هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ هل المشكلة فينا نحن وفي طريقة دعائنا وتعاملنا مع الدعاء، أم المشكلة في الدعاء نفسه وفي العبادة في نفسها؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام خلال هذه الأربعين دقيقة نقف على خمس نقاط تتعلق بالدعاء، إذا أتقنتها استطعت أن تفهم لماذا أحيانا يستجاب أو قد يرد الدعاء، ما هو الدعاء المحرم، ما هو الدعاء المباح، ما هو الدعاء المأمور به، ما هو الدعاء المسنون. إذا استطعت أن تتقنها استطعت أن تحيط بشيء كبير مما يتعلق بالدعاء. المسألة الأولى أن الدعاء بحد ذاته عبادة، استجيب أو ما استجيب ليست مشكلتك، ولا تفكر في هذا. مثل بعض الناس تقول له لماذا لا تصوم السبت من شوال؟ قال يا أخي يمكن أتعب نفسي وأصوم بعدين الله ما يتقبل مني. يا أخي ليس شغلك يتقبل لما يتقبل، أنت عليك أن تبذل العبادة وأن تتعامل مع رب كريم. يا أخي ليش ما تتصدق على هذا الدرهم درهمين؟ قال يا أخي يمكن أتصدق وبعدين الله ما يتقبل. يا أخي ليس شغلك يتقبل أو ما يتقبل. كذلك الدعاء، لا تشغل نفسك أبدا بمسألة يتقبل أو لا يتقبل، أنت ابذل الدعاء والله عز وجل كريم. مثل ما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ماذا قال؟ ادعوني. طيب وإذا دعناك يا ربي ماذا تفعل؟ أستجب لكم. إذن هناك فعل نحن مأمورون به ادعوني، وهناك فعل وعدنا الله أن يفعله أستجب، أنت افعل اللي أمرت به ادعوني. والله تعالى قد تكفل بالاستجابة، يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد سنة، يستجيب بعدها بسنين، هذا ليس شغلك، أنت افعل ما أمرت به ادعوني. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الستير، الشافي، ها يا ربي لماذا أخبرتنا بهذه الأسماء؟ فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني قل يا شافي اشفني، يا غني أغنني، يا ستير استرني، يا كريم تكرم علي، يا يا يا يا رب العالمين، يا غفور اغفر لي، ونحو ذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني. ها طيب، وإذا سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عنك يا ربي، ما هو الجواب؟ فإني قريب. إيش الدليل على قربك؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الدعاء يا جماعة بحد ذاته عبادة. انتبه، لا تشغل نفسك بمسألة يمكن يستجيب يمكن ما يستجيب، لا تشغل نفسك بذلك. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاثة أشياء. شوف يا جماعة، أي واحد يدعو بدعاء، دعاؤك هذا له أحد ثلاثة أحوال. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال: اللهم اشفي ولد المريض، شفاه، اللهم اقض ديني، قضاه مباشرة. إما أن يستجيب له في الدنيا، أو أن يكف عنه شرا بدعائه، يعني قال: اللهم اشفي ولد المريض، وكان هناك قضاء نازل على الولد أن يزيد مرضه ويموت، فينزل القدر بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء، فيعتركان إلى يوم القيامة، فلا الدعاء يصل إلى السماء فيشفى الولد، ولا القضاء ينزل فيموت الولد. يقول صلى الله عليه وسلم: فيعتركان. فيقول الداعي أحيانا: يا أخي أنا صار لي شهر أدعو أن الله يشفي ولدي ولا نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. أو واحد يقول: يا أخي أنا علي دين وصار لي سنة أقول اللهم أعني على قضاء ديني، وإلى الآن ما قضيت الدين، إذن ما نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لزاد دينك، أو ذهب اشتكاك في الشرطة، أو جاء وأحرجك في عملك وخصموه من راتبك، أو جاء وتكلم عليك في مسجدك، أو عمل لك أي مشكلة. لكن اعلم أن دعاءك لم يذهب باء منثورا. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. وفي بعض الآثار أن الداعين إذا رأوا يوم القيامة ثواب دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا تمنوا لو أن الله في الدنيا لم يستجب لهم دعوة حتى يرونها يوم القيامة ثوابا. الصحابة لما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام إن ما في دعاء يذهب هباء، قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر. زين، ما دام الدعاء ما في دعاء يذهب كذا، إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. الله يريدك تنطق، يريدك أن تتكلم، يريدك أن ترفع يديك داعيا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. المسألة الثالثة، لا تستعجل إجابة دعائك. بعض الناس مثلا تأتي إليه ولده مريض في المستشفى، تقول لها: طيب من متى والولد مريض؟ قال: والله يعني صار له والله شهر. طيب ادعو الله أنه يشفيه. يا أخي صار لي شهر أدعي، دعينا إلى انتعبنا، ما نفعنا هالدعاء. ويستعجل يريد يدعو الضحى قبل أذن الظهر، لازم يرى الإجابة. لا تستعجل إجابة دعائك. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله، كيف يعجل؟ قال: يقول، يعني يقول في نفسه: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء. انتبه لتصل إلى هذه المرحلة. يا جماعة، موسى عليه السلام دعا على فرعون، رفع يده، الذي يؤمن على الدعاء هارون. يعني إيش أعظم من هالدعاء؟ نبي يدعو ونبي يؤمن، إيش أعظم من هالدعاء؟ رفع يده، قال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. قال هارون: آمين. واشدد على قلوبهم. قال هارون: آمين. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون: آمين. ارتفعت الدعوات فوق إلى السماء. نظر الله إلى فرعون: إلا رجل فاجر كافر يقتل أبناءهم، يستحي نساءهم، يستعبد رجالهم، يقول أنا ربكم الأعلى. قال الله في الآية التي بعدها مباشرة: قد أجيبت دعوتكما. تدرون يا جماعة متى رأى موسى إجابة دعائه؟ الآن الله قال: أجيبت دعوتكم، انتهينا. تدرون يا جماعة متى رأى موسى فعلا إجابة الدعاء؟ يقول ابن كثير: ولم يرى موسى إجابة الدعاء إلا بعد 40 سنة. ليش؟ حرام تسأل ليش، لا تتدخل فيما لا يعنيك. ليش؟ هذه عند رب العالمين. ليش يا ربي ما صارت 39؟ ليش ما صارت 41؟ اعلم أن الله جعلها 40 لأن ما يصبح تكون 39 ولا 41، لازم تكون 40. ولله الحكمة البالغة، الله جل جلاله ليست المسألة خط عشواء عنده سبحانه وتعالى سواء في استجابة العبادة أو في إنزاله للقرآن أو في نحو ذلك، لا، المسألة مبنية على حكمة عنده. يمكن خلال هالأربعين سنة هناك قوم من قوم فرعون دخلوا في الإسلام، ما تدري، يمكن أراد الله تعالى أن يعظم الأجر لموسى، أن يزيد البلاء على قومه ليرفع درجاتهم، أنت ما تدري ما هي الحكمة، لكن اعلم أن الله تعالى هو أدرى جل جلاله متى يستجيب لك. مثل مثلا لو، ولله المثل الأعلى، يعني مثلا لو جئت إلى مدير عندك في العمل قلت لي يا فلان، وانت واثق تماما انه محب لك ويحرص على مصلحتك ربما اكثر من نفسك، فجئت لي وقلت والله في الدورة الفلانية انا ودي اني احضرها، قال لا ما تصلح لك، ما تصلح لك، وهو في نفسه ان في دورة بعد 6 أشهر مثلا في بريطانيا ولا في استراليا ولا في غيرها لمدة 2 سنين وفيها مكافآت وكذا، ناوي يرسلك فيها، ما يريد يرسلك الدورة هذه لانها كلها 3 شهور وليس فيها مميزات. انتبه، اذا كنت واثقا من محبته لك ومن حرصه على الخير لك، انتبه لتنشب له وتبدا تقول ليش ابغى اروح، تكفى طلعني عليها، وكل يوم قاعد في المكتب لاجل ان يرسلك اليها، انتبه لتمارس هذا الاسلوب. ما دام انك واثق ان الرجل يسمعك وانه قادر على مساعدتك وانه يحب لك الخير، قدم اليه الطلب وهو ادرى متى يستجيب لك. ولله المثل الاعلى، ان تقدم طلبك ودعائك لرب العالمين ولا تيأس ولا تستبعد شيئا أن يستجيبه رب العالمين. أحيانا تأتي مثلا إلى بعض الناس تقول لها أنت متزوج؟ قال لك والله متزوج. كم صار لك؟ والله صار لي 15 سنة. ما شاء الله، كم عندك عيال؟ والله إلى الآن ما جاني عيال. طيب ادعو الله أن يرزقك أولادا، فيقول لك إيه لكن الطبيب يقول ميؤوس من حالتي. في ناس الطبيب يقول ميؤوس من حالتي، أو واحد مقعد تقول مثلا أسأل الله أن يشفيك، يقول لي لكن ميؤوس من حالتي ترى سبحان. وإذا يأس أهل الأرض ما يعجز أصحاب السماء جل جلاله؟ وين يا أخي الشافي سبحانه وتعالى؟ يا أخي يهب لمن يشاء إناثا، هو اللي يشاء ما هو أنت، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يكون ولد وبنت مع بعض توم، ويجعل من يشاء عقيما. اليوم يشاء أنك عقيم، بكرة يشاء أن عندك عيال، اليوم يشاء أنك غني، غدا يشاء أنك فقير، اليوم يشاء أنك أعزب، بكرة يشاء أنك متزوج، اليوم يشاء أنك مسجون، بكرة يشاء أنك مطلق منه. يا جماعة، الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، أنت عليك أن تنزل حاجتك وأن تتعامل مع رب كريم. زكريا عليه السلام وصل عمره إلى 100 سنة ولم يرزق بأولاد، وزوجته عمرها 90 سنة وعاقر، يعني حتى لو كان عمرها 20 لا يمكن تحمل لأنها عاقر، فكيف عمرها 90 مانع وفوقه مانع. منذ أن تزوجه يقول اللهم ارزقني أولاد، اللهم ارزقني أولاد، اللهم ما فيه، ويمضي عمره إلى 30 40 50 60 70 إلى 100 اللهم اللهم ما رأى استجابة. لما وصل عمره إلى 100 سنة زوجته عاقر وعمرها 90، اسمع بالله عليك كيف وصف رب العالمين حاله. يقول سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء، إيش يا جماعة؟ خفيا. تدرون لماذا نادى نداء خفيا؟ ليش ما دعا قدام الناس؟ قال بعض أهل العلم من باب الإخلاص لله، وهذا بعيد لأنه لا يتصور أنه نبي وسيراعي، وقال بعضهم لأن نوعية دعائه الذي سيدعو به دعاء سيضحك منه الناس، يقولوش أنت عمرك 100 وزوجتك عمرها 90 وتبغى عيال؟ مثل لو جئت أنت ودخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد وجلست تسبح وتهلل شوي، إلا واحد جاي بشيخ كبير يدفعه على كرسي متحرك، والشيخ الكبير هذا ينتفض عمره 110 وعلى الكرسي، يا الله حسن الخاتمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وهذا واصل إلى 110 وينتفض، وجاء ووقف في الصف الأول، أنت قاعد تنظر لهالشايب تقول سبحان الله يا أخي، هذا أخذ عمره وزوجه. شوي صلى تحية المسجد ثم رفع يديه قال هو ينتفض. قلت في نفسك وأن تنظر إليه أكيد سيقول اللهم أحسن خاتمتي، اقض ديني، أصلح أولادي، يعني واحد 110 بعد شبغة. فرفع يديه وقال اللهم زوجني بنت عمرها 17 وارزقني منها 10 عيال. تضحك عليه صح؟ أول شيء ستفعله ما هو؟ تقوم تلمس حرارته، بسم الله عليك الرحمن، الظاهر من الحالة طور شوي عليك، أنت ساقطة عنك الصلاة. مع أنه يا جماعة ليس بعيدا، أنا مرة المرات كان عندي محاضرة في حقل، حقل هذه شمال تبوك، يعني على قريب من ميناء العقبة، شمال تبوك في 200 كيلو. ألقيت المحاضرة وخرجت، مسكني واحد قال يا شيخ زرت الشيخ رشيد؟ قلت من الشيخ رشيد؟ قال الشيخ رشيد القيسي. قلت من هو الشيخ رشيد القيسي؟ قال هذا واحد معمر عندنا، ذهبت إليه أزوره. تدرون يا جماعة مولود عام كم؟ خذوها بالميلادي، خذوها بالميلادي حتى يعني تدركونها أسرع شوي. مولود يا جماعة الشايب هذا لا إله إلا الله ورأيته بعيني، مولود عام 1878، 1878 يعني بالهجري 1298، يعني مبطي وهو حي من زمان. لما زرته كان عمره 127 سنة. أعطاني كتابا وقال لولده اختم للشيخ بختم القضاء، وجاء الشيخ وختم لي، ولده وختم لي. نظرت إلى الختم، إلى تاريخ الختم بالهجري 1331، يعني 1911، وهو متعين قاضي عمره 34 سنة. السنة هذه 1911 هي التي ولد فيها الشيخ ابن باز، اللي ولد فيها ابن باز طلع من بطن أمه. فهذا أبو 127 إذا رأى أبو 110 يقول له تعال يا بابا، ولا لا، بينهم 17 سنة. فهذا أبو 110 بالنسبة إلى هذاك، ذاك يعتبر أبوه. فليس بعيدا أن أبو 110 أن يتزوج ويرزق لي أولاد، لكن لو أراد يدعو بهذا الدعاء ما يقدر يدعو قدام الناس، لأنه يعني يضحكون عليه. زكريا قريب من هذا، عمره 100 سنة، زوجته عمرها 90 سنة، عاقر ويقول ربي أعطني أولاد منها، لذلك نادى نداء خفيا. ذكر الله 4 موانع تجعلنا نستبعد أن يستجاب دعاءه. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ وهن عظمك واشتعل رأسك شيبا وامرأتك عاقر، ماذا تريد؟ أريد أولاد. تريد أولاد؟ نعم أريد أولاد. أنا أدري إن طلبي كبير لكني أقدمه إلى رب كبير جل جلاله. أنا ما أقدمه إلى طبيب يتفلسف علي ويقول لي نحتاج نعمل تحاليل، خلنا نجرب أطفال الأنابيب، نرسل أوراقك لألمانيا وننتظرها متى ترجع، ادخل إلى كذا وأعمل كذا. لا لا لا، أنا أتعامل مع رب كن فيكون وينتهي الموضوع. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ولي يريد أي ولد؟ واجعله ربي رضيا. أما ولد يعمل لي مشاكل؟ لا. ارتفعت الدعوات فوق، راحت للسماء. قال الله فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم يصلي في المحراب. تخيل شيخا كبيرا بلغ من الكبر عتية، تجاوز عمره 100 سنة، عنده ظروف اجتماعية صعبة، ما عنده أولاد، مكذب في قومه، ضايق صدره، زوجته في البيت ما عندها أحد، قد احدودب ظهره ووهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وقائم يصلي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أعطاه الولد جاهز، حتى اسمه الله اللي سماه. شوف الفضل، حتى اسم الولد الله اللي تولى تسميته، ما أعطاه فرصة أن يسميه إياه، قال الولد نعطيك إياه جاهز، حتى الاسم إحنا اللي نسميه. دائما أنت إذا طلبت من الله تعالى شيئا من كرمه أن يعطيك شيئين ما يعطيك شيء واحد. شوف مثلا أيوب قال ربي إني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين، يبغى إزالة المرض، قال الله فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، أعطينا الشيئين. يونس لما التقمه الحوت في بطنه ونزل في جوف البحر ونادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يريد شيئا واحدا أنه يطلع من بطن الحوت، قال الله فنجيناه من الغم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. زكريا ربي لا تذرني فردا، يبغى ولد بس، قال الله فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يعطيك رب العالمين شيئين من كرمه. فالله تعالى أعطى زكريا، أعطى أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 موانع لدعائك، إحنا نعطيك ولد لها 4 صفات: مصدقا بكلمة من الله معجزة، وسيدا في قومه، وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، إحنا خليناه نبيا، ونبيا من الصالحين. زكريا لما جاءته البشرى بشدة الشوق يريد يعني أن يفهم كيف يا رب تعطيني عيال، معقول بيأتيني أولاد؟ ما هو زوجتي عاقر وأنا شايب كبير، معقول؟ قال ربي أن يكون لي غلام، كيف وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، معقول بيأتيني أولاد لي أنا؟ ما قال له رب العالمين تفصيل الموضوع، وأصلا أنت كان عندك مشكلة في كذا وزوجتك عندها كذا. ممكن سورة مريم تزيد 3-4 آيات هي مشكلة، لكن الله لا يريد أن أعود عباده على هذا الأسلوب. أعطاك قل اللهم لك الحمد، لا تقول كيف أعطيتني، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. من شدة الشوق قال رب اجعل لي آية. تدري ايش معنى اجعل لي آية؟ أحيانا المرأة تحمل وهي نفسها ما تدري أنها حامل. الآن في السابق إلى عهد قريب، يعني الآن تطور الطب قليلا، لكن يعني صار ما يتعلق به أو تطور كثيرا، صارت المرأة إذا حملت يمكن إدراك ذلك من خلال تحليل الدم أو غيره. زكريا عليه السلام ما يريد أن يجلس ينتظر شهر شهرين لحد ما تبدأ أثر الحمل تطلع على زوجته، ما يبغى يشغل نفسه، انقطعت الدورة ما انقطعت الدورة، تحسين بوحم ما تحسين، يوجعك راسك ما أدري إيش، لا لا لا، يبغى حملت على طول يدري. قال رب اجعل لي آية، عطني علامة. قال آيتك العلامة ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سيمر عليك 3 ليالي تريد تتكلم ما تستطيع، مع أنك سوي لن تنقلب أبكما، لا، لكن تبغى تتكلم ما تقدر. طلع اليوم الأول سلام عليك، إلا والله يتكلم. طلع اليوم الثاني إلا يتكلم. طلع اليوم الثالث، طلع بعد كم يوم إلا اللسان منعقد. قال الله فخرج على قومه من وين يا جماعة؟ من المحراب. شوف الارتباط بالصلاة، من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار لهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سبحوا هللوا لأجل أن يذكركم ربكم، ولأجل أن تشكروا ربكم أن رزق نبيكم ولدا يكون نبيا من بعد. وشوف الارتباط بالصلاة، جاءت البشرى دعا وهو يصلي، وجاءت البشرى وهو يصلي، وجاءت البشرى ثانية وهو يصلي. وذلك يا جماعة لأن الصلاة هي الحبل اللي بينك وبين رب العالمين. لذلك رب العالمين ما سمى الصلاة تخشع أو تعبد أو قداس، سماها صلاة صلة. أذكر كان قبل فترة عندي محاضرات في الأردن، فجلست في مجلس وتكلمت كلمتين عن الصلاة، ففي واحد شايب أردني عمره حول 70 قال شيخ، قلت نعم، قال أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. أنا ما أذكر أحد عنده قصة مع الصلاة، يعني الواحد عنده قصة في وظيفته، قصة مع واحدة يحبها، قصة مع الصلاة. قلت عندك يا زلمي لك شو هالحكي، عندي قصة مع الصلاة. قلت طيب يا أخي لا تزعل، عطني قصتك وانتهى. قال أنا يا شيخ لما كنت شاب كنت أزعر داشر، يعني داشر يعني خربان يعني، فيقول لكن كنت بصلي، كل أصحاب الزعران ما بيصلوا إلا أنا بصلي. يقول فدخلت مرة للمسجد بدي أصلي، لما بدي أكبر شفت مكتوب على الحيط قدامي قال صلى الله عليه وسلم من طبعا الحديث ضعيف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول بعدين قلت في نفسي لك شو هالحكي، يعني أنا ما إلي صلاة؟ طيب أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، لك شو هذا يا زلمي، أنا ما إلي صلاة، أنا بصلي لشو تدري؟ بلاش صلاة. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا بلاش صلاة عشان تقبل الفحشاء والمنكر. شوف إبليس كيف يلعب الناس. يقول وقعد يا شيخ 10 سنوات ما أصلي، لك شو هالحكي أصلي على الفاضي. يقولوا بعدين حضرت حفلة مرة من المرات فيها واحد جداوي، يقول واحد يعني من جدة، يقول في ناس ما أدري إيش يسوون، يقول فجلس جنبي الجداوي سكرنا، فسألني يقول إحنا سكرانين، قال أنت فين صديقتك؟ قلت ما عندي صديقة. قال كيف أنت ما تزني؟ قلت لا ما بزني. قال ليش ما تزني؟ قلت ما بدي أزني. قال طيب ما تزني أجل، ليش ما تصلي؟ هذا هم سكارى سبحان الله، لكن أحيانا خذ الحكمة من أفواه. يقول قلت ما بصلي لأني بشرب خمر. قال اسمع يا أبويا. قال نعم. قال إحنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه قراية القرآن، حبل اسمه الصدقة، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الاول وقطعته، انت لما ما تقرأ قرآن جيت عند الحبل الثاني وقطعته، انت لما ما تتصدق جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا ابويا خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين، يمكن تحتاجه يوم من الايام. يقول خل حبل الصلاة بينك وبين الله يمكن تحتاجه. يقول قلت والله كلام صحيح، والله كلام صحيح. يقول وأطلع من مكاني وأذهب إلى بيتي وأغتسل وأصلي المغرب والعشاء، ومن يومها ما تركت الصلاة إلى يومي، وأجر هدايته في ميزان حسنات من؟ وهذه من فضائل الخمر ترى، لأن الله قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيمكن هذه منافعها يعني، ففي ميزان حسناتك السكراء إن حسنت نيته طبعا، وما أظن النية حسنة، العقل ما هو موجود أساسا. لكن مقصود يا جماعة شوف يعني كيف أن الإنسان بتعظيمه لأمر صلاته كيف رب العالمين يكون قريبا منه فعلا. إذا صار الحبل الممدود بينك وبين الله حبل معظم غليظ قوي متين، تقيم في أوقاتها، تقيمها في المسجد كما أمر الله، تعظم أمر الصلاة، تجعل شأنها كبيرا، يستجيب الله تعالى لك كما فعل الله تعالى لزكريا عليه السلام. فأنت لا تستعظم شيئا تطلبه من رب العالمين، عندك مرض، عليك دين، لم ترزق بأولاد، أي أمر لا تستعظم أن تطلبه من رب العالمين وأنت تتعامل مع رب كريم. أذكر واحد من الشباب يدرس في ثاني ثانوي، يعني عمره يمكن 17 تقريبا، لكن الشاب صالح، صالح يعني في صلاح ذاتي. في بعض الناس يكون مثلا مستقيم ملتحي لكن أحيانا قد لا يكون عنده تعبد كثير بينه وبين رب العالمين، قيام ليل، بكاء، خشوع، يعني ما في تلك الصلة القوية. صاحبي هذا على صغر سنه إلا أنه حافظ القرآن وكان بدأ يحفظ صحيح مسلم، وصالح الولد صالح يعني في خشية، وقد ابتلاه الله بضعف شديد في النظر ويلبس نظارات سميكة جدا، فهو مع النظارات بالكاد يستطيع أن يرى، مع وجود النظارات ما يقدر يشوف إلا شيئا يسيرا. ذهب مرة مع بعض زملائه للعمرة، في أثناء الطواف زملائه يمسكونه، فمرة يصدم في امرأة، مرة تلتفت عليهم، مرة يضيع عنهم، تعب نفسيا. ثم ذهبوا إلى المسعى، هذا يريدون أن يركضوا بين العلمين وهو ما يستطيع، المهم الولد تعب تعبا شديدا معهم وضاق صدره على حاله اللي هو فيه. فقال لي واحد منهم، قال له يا أخي لو سمحت في ترامس ماء زمزم في المسعى؟ قال نعم. قال طيب أوقفني عند واحد من هالترامس، أخذه من يده وأوقف عند أحد ترامس ماء زمزم. جاء صاحبنا وأخذ الكأس وقرب عن مكان صب الماء وجعل يتلمسه لحد ما رأى، وصاحبه واقف فوق ينتظر يخلص حتى يكمل به، ثم صب له من ماء زمزم ورفعه. هذه وقفت عليها بنفسي القصة. ثم رفعه ماء زمزم لما شرب له مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فرفعه قال: اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، يا ذا الجلال، اللهم رد علي بصري، بسم الله. وشرب. يقول صاحبه، يقول: اقسم بالله يا شيخ انه انتهى من الكأس وقال الله اكبر وضرب بالكأس في الارض ونزع النظارة وألقاها على الأرض وانكسرت. قلنا له: يا فلان تكفى كلش إلا النظارة، يدرون التعب عليهم كلش. قال: أغناني الله عنها. قالوا: كيف؟ قال: رد الله بصري. قالوا: ها، كم هذه؟ قال: هذه 7، هذه 9، كم الساعة؟ أكس ساعة 7. ويرد الله عليه بصره في لمحة عين. نحن نتعامل يا جماعة مع رب كريم، لكن أحيانا الواحد يدعو الله على سبيل التجربة، أحيانا لا على سبيل اليقين أن الله بيستجيب له. وهذه المسألة الرابعة. نحن في كثير من الأحيان يا جماعة في دعائنا لله تعالى ندعو الله عند الحاجة فقط. تجد الطلاب ما يدعون إلا في أيام الاختبارات، شاب ما يدعو إلا إذا تخرج من الجامعة ويبحث عن وظيفة، واحد مقدم على شركة معينة يريد أن يشتغل فيها بدأ يشتغل الدعاء، واحد خاطب فتاة وبعدين بدأ يدعو اللهم اللهم. لكن ما دام الواحد أموره طيبة ما ندعو احنا مع الناس. يعني مثل الآن لو في واحد من زملائك لا يتصل بك إلا عند الحاجة، يعني مثلا رفعت السماعة ذاك اليوم رن هاتفك قلت له: ما شاء الله فلان، يا مرحبا الله يحييك، كيف الحال، عساك طيب، ورحب بك لمدة 5 دقائق وهو قاطعك من سنة ما يتصل، ثم قال لك: إلا على فكرة. قلت: سم تفضل. قال: أخوك اللي كان يشتغل في إدارة الجوازات إلى الآن موجود؟ قلت: نعم. قال: بالله بس في جواز نبغى يخلصه ومتعطل شوية، الله يخليك خدمني. فتقول في نفسك: ما اتصل إلا عند الحاجة، خلاص ابشر إن شاء الله وخلصت الموضوع. ثم ينساك سنة كاملة، يموت أبوك ما يتصل يعزك، تدخل المستشفى وتخرج ما اتصل يسأل عنك ولا يدري عنك، أولادك ينجحون في المدارس ما اتصل يهنيك، يأتي العيد ما يتصل يبارك لك، تاركك على جنب. بعد سنة كاملة رن جوالك قلت: ما شاء الله، هلا ومرحبا فلان، كيف الحال، رحب بك 5 دقائق بعدين قال لك: بالله أذكر في واحد من إخوانك أو جيرانكم يشتغل في المستشفى. قلت: إيه، الدكتور خالد جارنا. قال لي: والله بالله يا أخي بس أقول له الوالدة عطوها موعد بعيد شوي، نبغى يقدمه شوي يعني يخلص لنا الموضوع. ستقول في نفسك: هذا لا يستحق الرد عليه لأنه ينساني ولا يتصل بي إلا عند الحاجة. ماذا ستفعل؟ سوف تمسح اسمه؟ لا، يمكن ما تمسح اسمه، يمكن تخزن رقمه باسم لا يعني لا يرد عليه، هذا من المغضوب عليهم اللي لا يرد عليه، لا في فرحة ولا في ترحة، لا في عزاء ولا في بلاء، أبد نترك تماما. أحيانا نحن مع الأسف نمارس مع ربنا هذا الأسلوب، ما يرفع الواحد يديه إلا عند الحاجة. يعني أعطيك مثال: لو واحد جاء ودخل المسجد وصلت حيث المسجد وجلس، التفت يمين إلا هذا قاعد يقول: اللهم اشفي ولدي، اللهم اشفي الله. قال: هذا جارنا أبو أحمد، فعلا ولده أمس صار له حادث، الله يعين، الله يشفي، الله يشفي. التفت إلا هذا يدعو: اللهم وفقني، اللهم. قال: هذا فهد ولد جيراننا، فعلا مسكين صار له متخرج من الجامعة 2 سنين ولا عنده وظيفة، الله يعين، الله يرزقه يا أخي، الله يرزقه. بعدين جاء صاحبنا بيرفع يديه: أنا الحمد لله كل شيء طيب، سيارة عندي سيارة، بيت عندي بيت، زوجة عيال، ما علي دين، زوجتي وأولادي غير مرضى أمورهم طيبة، الأسهم حتى سحبت فلوسي قبل تطيح الأسهم برضو وضعي ماشي، أمي وأبوي ماشي وضعي معهم، ما عندي مشاكل مع جيراني، صحتي الحمد لله ما فيني إلا العافية، عيالي موظفين يعني ما شكرا يا ربي ما في شيء. بالله ما في ناس كذا؟ وياخذ مصحف يقرا. شكرا ما نبغى ندعو ما نحتاج. يعني لازم الله ينزل على راسك مصيبه عشان تدعو؟ لازم ولدك يخطف ولا بيتك يحترق على عيالك ولا تنزل مع الدرج وينكسر ظهرك ولا يصير لك عشان تدعو؟ يعني لازم بالقوه يطلع رب العالمين منك الدعاء؟ الوقاية خير من العلاج. يا أخي ادعو الله أن يكفيك الأمراض والأسقام والأورام والبلاء قبل ما ينزل بك. شوف بالله عليك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوما قال: اللهم إيش؟ اقضي ديني ما في دين، اشفي ولدي ما في ولد مريض، أصلح نسائي هم أمهات المؤمنين أصلح النساء. تدرون يا جماعة ماذا قال؟ قال: اللهم، اسمع دعاء حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أعوذ بك من زوال نعمتك. أنت رب العالمين أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك لسان، أعطاك يد، ممكن في أي لحظة تزول عنك النعمة. ترى مرة من المرات رائد ضابط برتبة رائد ذهب ليزور أحد زملائه في المستشفى العسكري بالرياض. جاء وزارة عادي، وكيف حالك وعساك بخير، يعني إن شاء الله تقوم بالعافية يلا في أمان الله. قال في أمان الله. عطاه ظهره بيمشي ازلقت رجله وضرب سقط وضرب طرف رأسه في الكمدينة اللي جنب السرير وشل الرباعي إلى يومك من 15 سنة. أعوذ بك من زوال نعمتك. أحيانا ترى جماعة ممكن الواحد في لمحة عين يفقد بصره، يفقد سمعه، يفقد. قبل فترة كان لي محاضرة في إحدى المناطق، فواحد من الزملاء أزوره دائما، فأردت أني أزوره، قالوا ما هو موجود في ألمانيا. قلت ليش؟ إيش عنده فيه؟ قالوا يعالج. قلت يعالج؟ إيش المرض؟ قالوا طلع له مرض غريب نادر. قلت ما هو؟ قالوا صار ينبت له شعر في داخل عينه، ففقد بصره بإحدى عينيه، والثانية تداركها، صار كل شهرين يذهب إلى ألمانيا أسبوع، يسلطون ضوء معين بنسبة معينة على الشعر فيحرق هذا الشعر ويرجع، ويجلس شهر ونصف إلى شهر وخمسة وعشرين يوم ويرجع ألمانيا، وآلام في عينه كله لأجل أن ينزع هذا الشعر. يقولون لهذا لا يصيب إلا شخص من كل 5 مليون. أراد الله أن يكون هذا الشخص ويترك 4,999,999 كلهم على جنب ويختار هذا. قل أعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. يا ربي أعوذ بك أن تنزل بي نقمة، مصيبة كذا فجأة، أو عقوبة وأنا غير مستعد ولا أدري عنها. أعوذ بك يا رب أنك تنزل بي شيء من هالمصائب. قبل فترة صليت في مسجد العصر، رأوني الجماعة والشيخ، وتقدم الشيخ صلى بنا، صليتهم، ثم قدموا 3 جنائز لأطفال نصلي عليهم. كبرت أصلي عليهم 3 أطفال وورائي رجل يبكي يتقطع بكاء. فلما انتهيت من الصلاة وحملناه وركبوهم في السيارة سألت قلت إيش هذولا؟ قالوا يا شيخ هذا أبوهم، بينه وبين أمهم مشكلة، والأم عند أهلها، والأولاد ليسوا صغارا، يعني أكبرهم عمره 10 سنوات، يعني ليسوا أطفال أبو سنة وسنة ونص. وخرج أبوهم لحاجة يسيرة من البيت، البقالة أو كذا، فلما رجع فإذا البيت محترق على أولاده 3 وموتى. شوف المصيبة أحيانا كيف تنزل. ذهبت معهم للمقبرة ودفناهم، كان يتقطع الرجل بكاء. قبل فترة أيضا كان لي محاضرة في إحدى المناطق في المدينة، فقال لي أحد الشباب، قال لي شيخ ودنا نزور الدكتور فلان. قلت ليش؟ قال نعزيه. قلت ليش؟ ما هي من مات له؟ ما إيش القضية؟ قال يا شيخ الدكتور عمره قريب من 55 سنة، أولاده 11، ما بين أولاد وبنات، وزوجته هي رقم 12 في البيت عنده. ركبوا في سيارة جمس سوبربان، ذهبوا للقصيم يحضرون عرس ويرجعون. اللي يسوق السيارة ابنه قريب من 25 سنة، يعني ما هو والله شاب ابو 14 امس ولا قبل تعلم السواقة، ابو 25 سنة، يعني متخرج من الجامعة من 2 أو 3. وهم راجعين في الجمس فيه اخوانه العشرة وهو الحادي عشر مع أمه، والرجل جلس في المدينة عنده شغل في الجامعة، صار لهم حادث وماتوا كلهم. شوف المصيبة، ماتوا كلهم من الأم إلى أصغر طفل. الرجل جاءه الخبر، صح طالب علم وشيخ، بس يا أخي ابن آدم يا أخي، ظناه يا أخي، ولده. النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل ابنه إبراهيم وهو يشهق، يقع نفسه تقعقع يموت، بكى وهو نبي، بكى. قال عبد الرحمن بن عوف: تبكي يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، ولدي هذا رحمة، إنها رحمة. فغلب وبكى ابنه بين يديه قاعد يموت. فما بالك واحد يا جماعة يأتي خبر إن أولادك الـ11 كلهم مع أمهم ماتوا. أول مرة في العزاء الناس يأتون معهم شاي وقهوة، لأن ما في أحد يسوي قهوة وشاي عنده في البيت. يدخل الرجل بعد يومين ثلاثة إلى غرفة بيته، يجد السرير معفس، صار له يومين، لأن أم خالد اللي كانت ترتب السرير ماتت. ينزل إلى الصالة، يجد الألعاب مبعثرة، صار له يومين، لأن اللي كانوا يلعبون بالألعاب ماتوا. يخرج إلى الحوش ويجد السيكل طايح، صار له يومين، لأن خلود اللي كانت تحبو وتلعب بالسيكل ماتت. وفجاءت نقمتك مصيبة أو عقوبة تنزل، قل أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءت نقمتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتحول عافيتك. تحول انتقال، أنت أعطيتني يا ربي عافية، يا ربي لا تزلها عني، وتحول عافيتك. ثم قال: وجميع سخطك. أعوذ بك أنك تسخط علي في ديني فأضل، تسخط علي في مالي فأفتقر، تسخط علي في بصري فأعمى، تسخط علي في لساني فأبكم، تسخط علي في أذني فأصم، تسخط علي في بدني فأشل، أعوذ بك يا ربي من جميع سخطك. خذ الدعاء الثاني. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم إني أسألك إيش؟ عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. يا جماعة، مش لازم يكون دعائنا دائم اقضي ديني، اشفي مريضي، وفقني لهالوظيفة، يسر لي هذه الدورة، نجحني في دراستي. يا أخي قل: اللهم احفظ علي ديني، اللهم احفظ علي مالي لا يذهب، اللهم احفظ علي بري بر أولادي بي، اللهم احفظ علي عرضي، لا بكرة تخطف بنتك ولا يجيب لك واحد مقطع بلوتوث على ولدك ولا بلاء مصيبة. قل: اللهم إني أعوذ بك من أن يهتك عرضي، أو أن تخطف بنتي، أو يتعرض لي أو لزوجتي. يا جماعة، في ناس مصائب الآن يعيشون بسبب مثل هذه الأمور. افرض انك رجعت للبيت الان من عملك الساعة 2 وزوجتك قاعدة تبكي، ليش ما اتصلتي علي؟ قالت: والله جوالك مقفل. طيب ايش اللي حاصل؟ قالت: والله بنتي سارة اللي عمرها 7 سنوات اولى ابتدائي دائما ترجع البيت الساعة 11، الان الى الان ما رجعت، اتصل على المدرسة قال طلعت ما ندري وين هي. يلا تقعد تدورها، تقعد تحوس. اسأل الله، قل: اللهم احفظ علي ذريتي، احفظ علي عرضي يا رب العالمين، لا تخطف بنتك ولا تصور ولا يقع عليك او على اولادك شيء من مما يتعلق بهذا. قل: اللهم احفظ اولادي من الاسقام والاورام. لا ياتيك ولدك بكره يقول لك: بابا انا راسي يؤلمني، تقول له: طيب روح نام لك ساعتين ويطيب. يروح ساعتين ويرجع: راسي يؤلمني. تذهب للمستشفى قال: والله عنده ورم في الراس. يلا عاد شوف المستشفيات، دبر لك واسطة تروح تسافر، اروح اعالجه في الصين ولا اعالجه في المانيا ولا في الهند، دبر لي فيزا على امريكا، ما ادري ايش. من الان يا اخي قل: اللهم احفظ اولادي من الامراض والاسقام. بدل ما يمرض تبدا تقول: اللهم اشفه، اللهم عافه. يا اخواني، ينبغي ان ندفع عن المصائب قبل ان تنزل بنا. يقول عثمان، يقول: من كان دعاء في الرخاء استجاب الله له في البلاء. لذلك شوف دعاء الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه نقدر يعني مضيق فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ليش استجاب الله لهم يا جماعة ليش اسمع السبب إنهم نوح وأيوب ويونس وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا متى يا جماعة رغبا ورهبا في حال الرغب والرخاء يدعون وفي حال الشدة والبلاء يدعون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شوف الارتباط بالصلاة وكانوا لنا خاشعين ويقول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيش خوفا وطمعا يعني خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه وأيضا في حال الخوف يدعون وفي حال الطمع يدعون خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لذلك عود نفسك دائما أن تكون دعاء قل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين في الدعاء الملحين ويقول من لم يسأل الله يغضب عليه اللي مستغني ما عمره سأل الله اشفني اقضي ديني اكفني شر المصائب احفظ عليه كأنه مستغني يغضب عليه فكلما ازددت إلحاحا في الدعاء أحبك الله تعالى الناس لا يتحملون من يلح عليهم أنت الآن لو يأتي جارك يطرق عليك الباب اليوم نعم قال والله اليوم عندنا فطور وكذا نحتاج ترامس قهوة أعطيته ترمسين ثلاثة بعدها بيومين ثلاثة طق عليك الباب سام تفضل قال لك والله يا أخي ودي يعني 500 درهم إلى آخر الشهر أعطيته 500 درهم بعدها بثلاث أيام أربعة طق عليك الباب تفضل قال والله سيارتي متعطلة وديناها الورشة ودي توصلني وصلته بعدها بست سبع أيام طق عليك الباب تفضل قال والله ممكن بس تستعمل الجوال شوي قال أخي أشغلتني أنت جوال ترامس قهوة وسيارتك ماني بحكومة أنا كل ما بغيت شيء جيت عندي وعدل وصلح لا نتحمل نحن يعني الله يغضب وإن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب لكن رب العالمين تدعوه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعد الفجر والضحى كلما ازددت طرقا لبابه زاد الله تعالى لك حبا وإذا ما استجاب الله لك دعاء معين لا توقف ألح ألح ألح حتى يستجيب الله لك ذلك يقول ابن القيم يقول الطفل لو أن أمه طردته من البيت غضبت أمه عليه والولد قام يصرخ أطلع برا وجاءت أمه أقفلت عليه الباب طردته في الشارع وأقفلت الباب الطفل لو أنه قال طق الباب مرتين افتح يا أمه افتح يا أمه ولم تفتح قال خلاص إذا لن تفتح لي وذهب في الشوارع لخسر وخسرت يخسر هو ويضيع والأم أيضا تحزن لكن لو الابن نوع أساليب الطلب مرة طق الباب مرة ضرب الجرس يا يمة الله يخليكي الله يرحم والدك تكفين يمة سامحيني هالمرة يا يمة خلاص والله ما أعودها يا يمة خلاص ما أغلط مرة ثانية يا يمة الله يخليكي يا يمة تكفين الشمس أحرقتني يا يمة يبدأ ينوع أساليب الطلب ويلح يلح يلح تجد أمه تفتح له وتضمه إلى قلبها أليس كذلك؟ لماذا لا تكون أنت حالك مع رب العالمين ولله المثل الأعلى جل جلاله يكون حالك كحال هذا الطفل المنكسر الضعيف الذي يجد أنه ما له ملجأ غير أمه وين يروح في الشوارع يعني ما له ملجأ إلا الأم اجعل نفسك أنت في شدة حاجتك وافتقارك أعظم من افتقار هذا الطفل إلى أمه وألح على رب العالمين أخلك بالصبر أن يحظى بحاجته ومدمن الطرق للأبواب أن يلجى أمدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان أخيرا أيها الإخوة والأخوات الدعاء له آداب شرعية من آداب الدعاء رفع اليدين، من آداب الدعاء رفع اليدين. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن العبد إذا رفع يديه لربه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. أنت الآن قد تمد يدك إلي وتقول مثلا: أبو عبد الرحمن ممكن تعطيني 500 درهم؟ أقول لك: والله ما معي. يقول: طيب مشني 200. والله يا أخي ما أقدر. طيب 50 على الأقل، بس مشي حالي فيها اليوم بس. والله ما. طيب 10 دراهم بس أعبي بنزين للسيارة. والله ما معي. فترتد يدك وهي ليس فيها 500 ولا 50 ولا 100، فيها صفر، ما فيها شيء. الله تعالى إذا رفعت يدك لا يمكن أبدا أن ترجع يدك وهي صفر، لا يمكن أبدا، لازم يحط فيها شيء، لازم رب العالمين يحط فيها شيء جل جلاله. وتكون رفع اليد كهيئة المستعطي. أنت الآن لو واحد بيعطيك طعام أو يعطيك شيء، ما تمد يدك مفرقها يمين ويسار تقول: ها عطني، لا، إنما تمدها وقد ضممتهما. فالسنة أن يضم يدي: يا رب يا رب يا رب. إلا في الاستسقاء، إذا استسقى الخطيب على المنبر وكذا فيعني يستغيث رافعا يديه، لكن في الدعاء العادي ارفع يديك وضمهما بهذه الطريقة. من آداب الدعاء أو من واجباته ألا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. انتبه لتقف داعيا لصاحب قبر تسأله أن يرزقك ذرية أو يقضي عنك دينا أو تقدم له أي نوع من أنواع العبودية، انتبه لتصرف مثل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير. فلا يجوز أبدا أن يصرف هذا الدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح ولا إلى قبر. أبدا لا يجوز أن ترفع هذا الدعاء إلى غير الله جل جلاله. من آداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، إما تصلي عليه في أول الدعاء أو في أوسطه أو في آخره. يقول عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولما دعا رجل ولم يصلي عليه قال عليه الصلاة والسلام: عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت الله يهديك، عجلت أيها المصلي. فمن السنة أنك إذا دعوت في أثناء الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء تحري أوقات الإجابة. فمن يأتي، أنا جايب معي مصاحف يا أبو محمد، ليت الشباب يعطوني إياها. من يأتي يا جماعة يعطيني 10 مواطن من مواطن الإجابة وأعطيه مصحف أنا خاتم عليه بالختم الرسمي اللي ما أختم عليه إلا على صكوك الطلاق والزواج، بس ختمت على المصحف وكتبت عليه إهداء. فمن يأتي يجيب ونعطيه نسخة من هذه المصاحف. ها يعطيني 10 مواطن الأخ اللي هناك ولا غيره؟ يلا تعال الأخ اللي لابس فنيلة زرقاء، تعال هنا، مش وانت مكانك. السؤال: يعطيني 10 مواطن من مواطن إجابة الدعاء. ممكن ترى هو تحت يجاوب عشان بس ما تعبه الصعود والنزول. أنا حعد للعشرة، إذا ما وصلتش حأوم واحد تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. السلام عليكم. شوف مع عادل يا ابو محمد. اي زين، سمت اهلا وسهلا. الاسم الكريم موجود ان شاء الله. الاسم الكريم الله يحفظ. يسري. اهلا يا يسري، ما شاء الله اسمك من اليسر. ها اول شيء في السجود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اصعد، ما دام مصاحف جاءت اصعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لك. الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل، الله تعالى ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له. نزول المطر. أحسنت، عند نزول المطر، عند نزول الغيث، هذا موطن إجابة، ممتاز. السفر. أحسنت، المسافر له دعوة مجابة. الوقوف بعرفة. عند الوقوف بعرفة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة. ممتاز. الصائم عند فطره له دعوة مجابة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بديت. المريض. المريض. المريض. ممتاز. المريض. ليش تضحكون؟ المريض له دعوة مجابة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المريض له دعوة مجابة. بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة. ممتاز. بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة. هذه ثلاث. يلا بقي سبع الآن. الجمعة. ساعة الجمعة الأخيرة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ساعة الجمعة يا جماعة فيها قولان، فيها عدة أقوال. أشهرهما قولان ذكرهما ابن القيم. إما قبل المغرب. قبل المغرب بساعة كذا. وإما ما بين صعود الخطيب إلى نهاية الصلاة. ما بين صعود الخطيب إلى نهاية الصلاة. يعني ممكن بين الخطبتين أو كذا. هذه مواطن إجابة. ممتاز. انتهى يا يسري. نسامح بالثنين. تفضل تعال. طيب من يعطيني يا جماعة تجربة له مع أهلا حبيبي. الله يوفقك يحفظ. الله يحييك. بارك الله فيك. الله يقويك. قل أمين. قل أمين. في عروسة بس أنت اللي يعني مش عارف. من يعطيني يا جماعة تجربة له مع الدعاء تستحق أن تذكر. لاحظ كلمتي تستحق أن تذكر. مو باحد يقول لي والله يا شيخ أمي اختبت لي بنت عمي وبعدين قلت اللهم زوجني وتزوجتها. كلنا سوينا كذا يعني. لا أبغى واحد. العجيب قبل أسبوع أو أسبوعين ألقيت محاضرة وطلبت منهم أن واحد يقوم يعني يعطيني كذا دعاء عجيب. فقام واحد كبير في السن، واحد من كبار التجار في المملكة عندنا اسمه المكيرش، ناصر المكيرش صاحب شركة المواشي. قال لي أنا بعطيك موقف غريب. قلت ها. قال أصبت قبل 10 سنوات بتليف كبد، وكانت أمي تدعو تقول الله ينشئ لك كبد مثل ما أنشأك في بطني. فكنت أقول لها يما ما في كبد تنشأ، قولي الله يسر لك واحد يتبرع لك الله، أما كبد تنبت ما فيه. تقول ما لك دخل، أنا أبغى أدعي كذا الله ينشئ لك كبد مثل ما أنشأك في بطني. يقول وأجلس سنوات ويكتشف في ألمانيا زراعة كبد من جزء من كبد متبرع. يقولوا أروح أنا ولدي عبد الله ابن عبد الله الكبير ويدخلوني غرفة العمليات بعد تحاليل طبعا وكذا، دخلوهم غرفة العمليات وشقوا بطن ابنه وشقوا بطنه وطلعوا جزء من كبد الابن وقطعوا كبده كلها، هو وصلوا الكبد الجزء الصغير وأغلقوا البطن. يقولوا شهرين واكتملت الكبد كاملة في بطني. تقول الله ينشئ لك كبد مثل ما أنشئ، وسبحان الله يقول واستجاب الله تعالى. طبعا مش شرط واحد يعطيني مثل هذه، لكن من عنده موقف فعلا يستحق أن يذكر. ترى إذا كان موقف مو بزين بنجلده، صحيح أنه يصير خرب على غيره. ما شاء الله واجد كلكم مواقف دعاء. يعني الأخوة اللي وراء ها الطيب جاي من وراء، تعال يلا نمشي. اليوم أم الدنيا ما شاء الله ما أخذ ال. طيب من اللي عنده موقف ثاني حتى بس ما نتعب؟ الأخ اللي لابس شماغ وعقال، تعال عشان ننوع بس. الأخ تفضل. الله يسلمك. تفضل. أو غترة بيضاء وعقال. الإخوان اللي ورا نبغى واحد بعد. اللي ورا في الخلف اللي ماد يده اليمنى ولابس ثوب قف. يلا تعال. اللي وقفت في الأخير تعال بعد. والله ما أدري عن صح تكفي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفني واقف من الدور الطابع من الدور الثاني. لحظة، ابنك سقط من الدور الثاني؟ كان عنده 3 سنين. فكل الناس قالت ممكن يتخلف عطليا او يحصل له كسرة او يعمى او اي حاجة. فاول ما وقع رحت صليتها تعتين لله سبحانه وتعالى وقلت اللهم اجبني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. رحت المستشفى عملوا له اشعاعات وبعدين قالوا له خدوه ما فيهوش اي حاجة. ما طاب الولد ما شاء الله. قالوا لي ما فيهوش اي حاجه خذوا له. لان كل يوم يفطر على فول. لا اله الا الله. اقول كيف غريب ما شاء الله. لا انا عندي تفضل. تفضل. الله يسلمك. لا هم يقولون ان العنايه احيانا بقوه البدن ما يضره لا قوه الا بالله. مرة واحد كنا بنطلع ثلاجة فوق وحنا ثلاثة ما قدرنا نشيلها، وجبنا أخ يمني خليه يجي يسلم عليه، فجئنا على أنه يساعدنا. قال يا أخي روح. قلنا إيش اللي روح؟ قال أعطوني بس حبل، وعطينا حبل وشيلها الحالة للدور الثالث. فبعض الناس ما شاء الله يصير يعني عنده قدرات. تفضل يا شيخ. أهلا حبيبي، الاسم الكريم؟ أهلا يا شريف، الله يخلي لك ولدك ويرزقك بره يا رب، ينبت نبات حسن. تفضل حبيبنا. شيخ احنا كنا مسافرين رايحين المدينة المنورة. الله نعم. تقريبا 300 كيلو باقي على الوصول، السيارة الأمريكية عندنا اخترب المروحة. شهر 7 الساعة 2 الظهر. حاولنا نصلحها ما تصلحت. أنتم في الطيارة؟ لا في سيارة. سيارة وتعطلت. إيه؟ سيارة أمريكية. إيه. قلت حق جماعة عندي حرمتين كبار عجائز. إيه. قلت لهم أنت قاعد بالسيارة أنا بروح أدور ومش عشان نشيله. قالوا خلنا نصلي بعدين نشاور. اطلعوا هم صلوا صلوا صلوا صلوا وقاموا يدعون. قالوا خلاص توكل على الله خلينا نمشي. قلت شلون تمشون؟ سيارة ما فيها مراوح، سيارة حارة نار. قال نمشي شوي شوي. مشينا. هذا شهر 7 الساعة 2 وتعرف شلون الهوس هذا حرارة. ايه مشينا سبحان الله جانا هواء قوي قوي قوي قدامنا، اشوف الحرارة نازلة وشوي جت غيوم وشوي جت امطار. شهر 7 وطريق المدينة واحنا ماشيين ماشيين ماشيين اشوف الحرارة نازلة وانا ماشي على 60. اخوي يقول لي دود السرعة شوي ما دام من الحرارة. دورتها قلنا نمشي 80 اشوف بعد حرارة ناسة. مشينا لين 120. مشينا مشينا مشينا مشينا لين ما وصلت داخل المدينة شفت الحرارة مرة واحدة. وقفت السيارة قلت له جزاك الله خير. وصلنا. وقفت عند الرياض اخوي وين الوكالة؟ قال شوف السيارة هذه اهري. وين السيارة الواقفة؟ قال السيارة نفسها. انت الوكالة واقفين. يعني مشينا داخل المدينة والحرارة زينة ماشيين ماشيين لين ما وصلنا عند الوكالة ارتفعت الحرارة مرة واحدة. شنو وقف السيارة؟ ترى مو دعاء، دعاء عجائب. ودعائك أنت أيضا. تفضل الله يسلمك. أنا ترى اخترت بعدك اثنين فقط، وأنا أشوف واقف 7 هنا. أنا ما اخترت إلا اثنين لأن ما بقى إلا مصحفان. تفضل الله يحفظ. السلام عليكم. السلام. أنا كان معايا أختي كنا على الدور الرابع. برضه طاحت أختك من الدور الرابع. ولا صار لها شيء أكيد. فكان معايا جوا وقال خلصنا. قلت له إن شاء الله مش هيحصل لها حاجة. نزلت جبت سليمة صفر والحمد لله. يعني واحد طاح ورده من الدور الأول مشيناها. أما الدور الرابع يعني صعبة، يبغالها إجهاد ذهني حتى نصدق. أختك طاحت من الدور الرابع. عطها الميكروفون يا أخي، رحم أمك، عطها الميكروفون. من الرابع وكمان على سيراميك. والله العظيم. مش على تراب. لا على سيراميك. وما حصل لهاش حاجة. ولا يا حياة والله العظيم. هذه الشخصية. وكان عندها 4 سنين. إيش دخلها في الدعاء هذا؟ أحد دعا؟ انا بقول لك انا قلت ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. لما جيت ابويا زعق كده وحصل له انهيار عصبي وبتاع قلت له ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. بس ما لهاش دخل في الدعاء القصه دي. هلا بالشيخ. الله يخليك. الله يخليك. ان شاء الله هو الشيخ. طيب تعال تعال. بس لا تهك علينا مره ثانيه. اما من الدور الرابع يعني انا بقي معي مصحف واحد، فانا اقترح، انا ما اخترت الا واحد منكم، اقترح يجرى بين الاخوه قرعه. ايش رايكم الاخ من المنظمين؟ تكفى اجري بينهم قرعه. اهلا وسهلا، اكرمك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحفظك. اختك كم عمرها الان؟ 8 سنين. انتبه عاد لا تطيح مره ولا شيلوا السيراميك عشان لو طاحت. لا تكلمت عن ولا عاد تقولها لغيري ترى انتم ما يصدقون. جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالله يسوي لي قرعه بين الاخوه واختر واحد، لان ما بقي الا مصحف واحد بس. اختار انا شيخ ما جئت حقيقه الا طالع بالمصحف اللي بين يديك. وصار بالخطنه وليس من اجل الاعلام الدعوه، فهي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ودعوه لاخواني يعني، والاخص شباب العزاب، انها كانت منذ 15 سنه تقريبا، كنت مسافر في الكويت، كنت اعمل سائقا، فعرض علي امراه في الكويت صاحب مطعم ان تزوجني ابنتها. ترى الصوت وانتم فاهمين الصوت يبدو تقرب الميكروفون. عرضت علي هذه المرأة ان تزوجني ابنتها، وكنت شابا عمري 25 سنة، وكنت احوج ما اكون الى هذا الزواج، فابيت لانني غريبا فقط، وهي غريبة طبعا كانت. فذهبت الى مسجد احد المساجد، فكان يوم الجمعة، وصليت ركعتين واستجبت الى الله سبحانه وتعالى، وقلت اللهم اني اسألك زوجة صالحة اتقرب بها اليك. ثم تركت هذا المسجد وسافرت الى الامارات، وبعد 3 ايام اخبرني والدي بانه قد خطب لي في نفس اللحظه منذ 3 ايام ابنه عمي، وكانوا على بعد علاقه مع والدها ما شفتها منذ يمكن 20 سنه، وكانت صرت معه وكانت خطبتي ولا اعلم، نفس اللحظه التي كنت قد دعوت الله سبحانه وتعالى بها في احد المساجد في دوله الكويت. ما شاء الله، جزاك الله خير. ما طاحت من مصحفك ليس من اجل عيوني لك، بس زوجتك ما طاحت من اي دور. الله يحبك في الله. الله يجزاك خير، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. ترى المصاحف خلصت عاد عندي، لكن عاد ندعو لكم. او اعدكم بمصحف تصنع الاخ، كم بقى عندك؟ 3 ولا 2؟ هم 2. ها خلاص انا اعدكم ان شاء الله معي في ال. تفضل. حضرة الشيخ، انا عندي الوالد الله يستر بالخير. هلا بالشيخ، مرحبا بالخير. الله يسلمك. الزوجة الثانية بدنا فتح الباري ان شاء الله. السلام عليكم. نعم، عندي الوالد كان في فشل كلوي. ارفع صوتك قليلا. عندي الوالد في فشل كلوي استمر اكثر من 6 سنوات على غسيل الكلى بين يوم وترك، يوم وترك، فحاولنا ان نجد له متبرع، فللاسف الكل. طيب اي متبرع يحضر يبي يتبرع بجزء من بعضه من اعضاء جسمه مقابل مبلغ. ففي النهاية حبيت اني انا اتبرع للوالد بالكلى. جزاك الله خير. فرحنا على بريطانيا، فقمت بالتبرع بالكلية، بس قبل التبرع يعني الدكتور قال لي ممكن تفقد بصرك او تفقد يعني نص. يقول لك الطبيب نفسه وانت تتبرع. نعم، قبل يقول لك انت تبرعت ستفقد بصرك. بصرك او انك تصير شلل نصي او تفقد حياتك. سبحان الله. وبالفعل يعني العملية كانت من السر حتى العمود الفقري. فبعد العملية لله الحمد جاني شلل نصي، فاصبحت متشلل يعني شلل نصي. هذا الكلام قبل كم؟ هذا الكلام في عام 97. ايه. فجاني شلل نصي، فاستمريت على الشلل النصفي تقريبا 4 ايام او 3 ايام. ايه. ورب العالمين شافاني من غير اي دعاء. يعني ما دعيت ربي، قلت يا ما في دعاء معين يعني، ولا اكيد انك دعيت. بس ما في دعاء معين. ما في دعاء معين، لكن انا قبل لا اروح واعمل اقبل على العملية هذه، اتمنيت من رب العالمين انه يقومنا احنا 2 بالشفاء. يعني انا والوالد. الحمد لله، وانت الى الان لله الحمد امورك ماشيه. الحمد لله يعني. الله يجزاك خير، زادك الله برا. مدت 4 ايام تقريبا. زادك الله برا، عسى الله ان لا يحرمك الاجر والثواب. الله يسلمك. على برك بابيك يا رب العالمين. تفضل الاسم الكريم. الاسم الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اخوكم في الله ساري فرح من لبنان. اهلا وسهلا. منذ سنتين كان لي زميل في الجامعه شاب منصر يدعو، يعني كان همه ان يدعو المسلمين الى النصرانيه، كان همه الاول، وكان يسعى لذلك يعني بكل ما اوتي من قوه. فجلست انا واياه ودعوته الى الله عز وجل، دعوته الى الاسلام، وكانت عده جلسات. ويعني سبحان الله كان عنيدا متمسكا بدينه. فبفضل الله عز وجل عندما ذهبت الى العمره دعوته الى الاسلام. نعم، وكانت عدة جلسات، وكان يعني جدال طويل عدة مرات، وعندما ذهبت في الصيف بعد عدة شهور إلى العمرة تذكرت هناك ودعوت الله عز وجل أن يهديه إلى الإسلام وألححته في الدعاء. طبعا يعني خلال علاقتي معه كان الحمد لله يعني أحسنت معاملته وساعدته في مشاريعه الجامعية وفي دراسته إضافة إلى الدعاء، فدعوت الله عز وجل أن يهديه إلى الإسلام وألححته في الدعاء. وعندما عدت من العمرة كان يعني شهر رمضان قد بدأ، فجاء إلي وقال إنني صائم وأريد أن أتعلم الصلاة، وقال كان قد دخل في الإسلام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الله يثبتنا وي. والآن الرجل على إسلامه. نعم الحمد لله وحسن إسلامه بفضل الله. الحمد لله اللهم لك تفضل. الله انتهينا، عسى الله أنه يوفقنا وياكم لكل خير، يجعلنا وياكم مباركين أينما كنا، ثبتنا وياكم الحق. حقيقة لا يفوتني أن أشكركم جميعا على حضوركم جزاكم الله خير وإنصاتكم، وأشكر الإخوة المنظمين وأشكر الإخوة الرعاة لهذا البرنامج، وأشكر أيضا حقيقة حكومة الإمارات عامة وحكومة دبي خاصة جزاهم الله خير على حرصهم على دعم مثل هذه النشاطات تربية الناس على الخير. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. وبلا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذه المخيمات تساعد في أمور كثيرة، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا فهي تضبط فكر الناس، تساعد على إصلاح المجتمع من خلال رد العاقين عن عقوقهم، رد ربما من يأكل أموال الناس بالباطل برشوة أو سرقة أو نحو ترده عن ذلك، تعطي الإنسان ثقة في نفسه، تعين على النجاح في حياته أكثر، وأمرها في الآخرة عظيم لأنها مجال ذكر ولها أجر وخير. حقيقة أنا أثني على هذا المكان كثيرا، وأنا زرت عددا كبيرا من المخيمات سواء في المملكة أو في الإمارات أو في خارجهما، ولم أرى في الحقيقة مخيما في مثل قوة إعداد هذا المخيم. فأسأل الله لا يحرمهم الأجر، لا يحرم الإخوة جميعا، لا يحرم أيضا المسؤولين عموما في حكومة دبي وفي غيرها، أسأل الله لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يعظم لنا وإياكم الأجر. وصلى الله على نبينا محمد. ما يخالف زين، أجل نبه الإخوة على إخوان لو تنتظرون شوي، في واحد بس أخ بيعلن إسلامه وغير مناسب يعلن إسلامه وأنتم معطين ظهوركم طالعين. أقول غير مناسب يعلن إسلامه وأنتم قد وليتم ظهوركم طالعين خارجين، فليتكم تنتظرون دقيقتين أو ثلاث بس حتى يشعر أنكم محتفون به لما يعلن إسلامه. جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما قدم، والله نسأل أن يضاعف له الأجر والمثوبة. يقول السائل: أم دائما تلعن أبناءها إذا أغضبوها أو فعلوا شيئا يخالف أمرها، فماذا تقول لهذه الأم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. سعد بن أبي وقاص رؤية له ابنة عمرها في العشرين وسنها كبنت الخامسة شكلها وجسمها، فقال له قائل: ما بال ابنتك هذا؟ فقال: أقبلت علي يوما وأنا أتوضأ، لما كان عمرها 5 سنين أقبلت علي وأنا أتوضأ فتحركت فسكبت الماء على الأرض، فقلت: قطع الله سنك. دعا عليها كذا بنته لكن فرطت لسان. قال: فما طالت ولا كبرت منذ ذلك السن، صارت يكبر عمرها ونفس حجمها. ف وهي ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه مستجاب الدعوة. فالمقصود من هذا أنه لا يجوز حقيقة الدعاء على الأولاد ما تفعله بعض الأمهات أو بعض الآباء، ينبغي حقيقة أن يمسك اللسان عن ذلك لأن فيه مخالفة شرعية. جزاك الله خيرا. يقول السائل أو يطلب السائل من الشيخ أن يهمس همسة في أذن كل زوجة لا تقبل من زوجها أن يعدد عليها أو تهدد زوجها بطلب الطلاق إذا هو فعل ذلك. طبعا يا جماعة أكون معكم صريح، يعني مسألة أن المرأة تقبل قبولا تاما أن يتزوج عليها زوجها هذا أمر مخالف لفطرة المرأة أساسا. يعني نحن أيضا ينبغي أن نكون واقعيين عندما نتكلم في الأمور هذه. صحيح أن التعدد أمر مشروع وجائز شرعا، لكن كذلك أن يطالب الرجل زوجته أن توافق موافقة تامة وألا تغضب وما تعمل له مشكلة أبدا، هذا من تكليف ما لا يطاق. مثل الذي يأمر النار أن تكون باردة أو أن تكون غير محرقة. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة أظنها بنت الجون، فأقبلت إليها عائشة لما رأت حسنها قالت: تريدين أن تحظي عنده؟ تريدين يكون لك حظوة عنده؟ قالت المرأة: والله أنا زوجة جديدة. قالت: إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، فإنك إذا قلت ذلك حظيت عنده، صار لك حظوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استعاذ منه أحد بشيء قال: لقد استعذت بمعيد وتركت. لو واحد جاء بيضرب قال: أعوذ بالله منك أراد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت المرأة: أعوذ بالله منك، فقال: لقد استعذت بمعيد. أنت أعوذ بالله يعني أحتمي بالله منك، أعوذ يعني أحتمي وألتجئ إلى الله منك. فقال: لقد استعذت بمعيد وتركها وخرج وطلقها. فالمقصود من هذا أن يعني وكذلك عائشة لما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه ما وقع من الخلاف على النفقة، فهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم نزلت آية التخير: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. أول من خيرها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال: يا عائشة أنا أخيرك أن تبقي معي على الحال الذي أنا عليه أو أن يعني أطلقك. فقالت: يا رسول الله أختار أن أبقى معك. ثم أراد يخرج، قالت: إلى أين؟ قال: سأخير بقية نسائي. قالت: يا رسول الله لا تخبرهن أني اخترتك. شوف الغيرة، تقول لعله يطلق ثلاث أربع منهن يعني، لا تخبرهن أني اخترتك، حتى واحدة منهن تختار أنها تقول: لا والله طلقني وبعيش حياتي. فالمقصود أن الزوج كونه يقول أقنع المرأة بالرضا يعني هذا أمر من تكليف ما لا يطاق مثل ما قلت. لكن أنا أقول أيضا الأصل أن الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة يستسلم لأوامر الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أذن للرجل أن يتزوج، واشترط عليه طبعا أن يكون عادلا، أن لا يظلم إلى آخر ذلك. ينبغي علينا مثل ما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وفي الآية الأخرى قال: ويسلموا تسليما. فالأصل أيضا الاستسلام لشرع الله سواء كان يعني مرضيا لك أو عفوا مهم مرضي، سواء كان سارا لك أو غير سار، يجب عليك أنك تستسلم للشريعة. واحد مدمن خمر وقلنا له الخمر حرام، استسلم للشريعة. قال: طيب أنا أنبسط بالخمر. تنبسط وما تنبسط حرام. واحد قلنا له قم صلي الفجر قال: يا أخي تعب وأقوم. هذا لازم تستسلم للشريعة. امرأة قلنا زوجك بيتزوج قالت: لا ما أريد الزوج. نقول استسلم للشريعة، هذا أمر شرعه الله عز وجل. نعم. يطلب السائل من الشيخ أن يصف لنا الجنة بأبيات شعرية يرنمها بصوته الجميل. والله لعل فيما قلنا بركة إن شاء الله، وهذا نجعله في محاضرة أخرى. طيب انتهى. اللي بيسلم وينه؟ أنا جلستم عشان اللي بيسلم. قلت في واحد بيعلن الإسلام. نعم. في إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سيأتينا شخص ليعلن إسلامه الآن، وفي مخيم النساء أيضا هناك امرأتان ستعلن إسلامهن الآن في هذه اللحظات. السلام عليكم. كيف حالك؟ How are you؟ تكلم عربي ولا إنجليزي؟ إنجليزي. ما شاء الله. What's your name؟ سهيل. سهيل. Now before Islam what's your name؟ سهيل. Now is سهيل. Now before Islam سهيل. عطى الميكروفون بالله. سأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. الله أكبر. الله يثبتنا وإياك. طيب سهيل بفور إسلام what's your name؟ سهيل. After Islam سهيل. After Islam سهيل. Since how many years you here in Dubai? Here in Dubai 12 years. Well, just 20 years. Yeah. How you been Muslim? Did anybody give you anything about Islam books? No, because I like Islam. God is only one. Then five times always pray. So I like, because I'm not going to any temple anywhere. طيب what about your family? Family is happy. Happy? Yeah. Alhamdulillah. Are you married? No, still young. الله يثبتنا وياه. يعني ليست القضية يعني أن نفرح فقط بدخوله في الإسلام, إنما القضية الأكبر يا جماعة أن نبذل نحن لأجل إدخال غيره في الإسلام. صراحة أن نبذل لأجل إدخال غيره في الإسلام. أنا كنت أتكلم مع الشيخ محمد قبل أن ندخل إلى هنا, وجزاه الله خير, الفكرة يعني أيضا كانت عنده في باله أن يكون هناك مراكز للتعريف بالإسلام في دبي, مراكز للتعريف بالإسلام في دبي, بمعنى يكون مثلا تعطي أشرطة, تعطيهم كتب, يأتي السائح إلى دبي يجلس له مثلا, يأتي من أي مكان في العالم, كما أنه يرجع في حقيبته بعض الأشياء اللي اشتراها من دبي كذكرى, أيضا يكون في كتابين عن الإسلام, يمكن إذا راح هناك يسلم. فحقيقة مثل هذا الأخ ومثل غيره يعني عيب أنهم يأتون إلى بلاد المسلمين ويجلسون سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ويرجعوا على دينه. يعني ينبغي يا أخي على الأقل أن تغير فكرته, أن تبين للشيء. عسى الله تعالى أن يستعملنا وياك في طاعته. شكرا سهيل. Thank you very much. بارك الله فيك. بارك الله فيك. All these people your brother. في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعني إلا أن أشكر جميع من حضر في هذا اللقاء واحدا واحدا, وباسمكم جميعا نقدم شكرنا لفضيلة الشيخ محمد العريفي على زيارته لنا وحضوره معنا في هذه الليلة المباركة, ونلقاكم في العام القادم إن شاء الله, ودمتم في حفظ الله ورعايته.